تضرعا وخفيا. يحب الله سبحانه وتعالى، يحب الله سبحانه وتعالى الدعاء خفيا بينك وبينه لا يسمعك احد. سبحانه العليم السميع اللطيف الذي يعرف خفايا الامور يحب ان تدعوه بينك وبينه بلا واسطة، لا يسمعك احد، بل حتى لا يراك احد، سواء كنت على فراشك او كنت في البحر او في سيارة او في طريق، بينك وبينه لا احد يسمع ولا احد يرى لانك تدعو. يحب سبحانه هذا النوع من الدعاء، يحب الدعاء الذي فيه تذلل والدعاء الذي فيه خفية السر، لانه خال من الرياء. عندما تنادي الله خفية فهنا الاخلاص قد اكتمل، وهو اجدر بان يكون الدعاء صادقا، اجدر بان يكون الدعاء حقيقيا صادرا من القلب وليس من اللسان. ويقول عز من قائل: واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعاني. تذكر عندما تسأل الله عز وجل، تذكر انه سبحانه قريب، ونحن اقرب اليه من حبل الوريد، اقرب الينا من انفسنا. فالله سبحانه وتعالى قريب، انت لا تدعو بعيدا. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في احدى المعارك يرفعون اصواتهم بالدعاء، فناداهم فقال: اخبر عن خففوا، اربعوا على انفسكم، انكم لا تدعون اصما ولا بعيدا. واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعا. اجيب دعوة الداعي، تفكر وتأمل في هذا الكلام العظيم، اجيب دعوة الداعي. وعد، وعد من الله رب العالمين انه من يدعو الله سبحانه وتعالى فسوف يستجيب له، كل من يدعوه سبحانه سيستجيب الله تعالى له. اي كرم، اي عظمة، اي رحمة ابلغ واكبر من ذلك. انا اسألكم بالله وانا معكم، هل كلما اتانا شخص فقير يطلب شيئا نعطيه؟ هل كل فقير طلب منك شيئا تعطيه، ام تعطي قليلا وتمنع كثيرا؟ هل كلما ترى صندوق للتبرعات الخيرية تضع فيه نقودا، ام مرات كثيرة تمر عليه مر الكرام؟ في طبع الانسان الخوف، وفي طبع الانسان البخل، والله تعالى له المثل الاعلى: اكرم الكرماء. وعد: اجيب دعوة الداعي اذا دعان. اذا وعد من الله سبحانه وتعالى لأي إنسان يدعو أنه سيستجاب له، لكن طبعا بشروط وتفصيل سنذكره بعد قليل. ويقول عز من قائل: أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء؟ من؟ من عنده القدرة أن كل مضطر يدعو سيستجيب له؟ كل انسان عنده هموم، سواء هموم شخصية او هموم الامة او هموم حاجات العمل الاسلامي، مشاريع، مدارس، عمل خيري، ايتام، يتمنى الواحد منا، يتمنى المؤمن الكريم ان يساعدهم جميعا، لكننا لا نستطيع، لا نملك هذه القدرة، ولا نستطيع ان نسع الناس بحاجاتهم. مهما كان الانسان من اهل الخير ومن اهل المال والغنى، لكن تبقى حاجة الناس اكبر، فمن لهؤلاء من؟ من يجيب هؤلاء المضطرين المحتاجين؟ من سوى الله عز وجل؟ امنا يجيب المضطر اذا دعا ويكشف السوء. ولذلك كان الدعاء كما جاء في الحديث الصحيح هو العبادة. تفكر في هذا الحديث، الدعاء هو العبادة. تخيل صلاة خالية من الدعاء، كيف تكون تلك الصلاة؟ لا تأمل ولا تفكر ولا تذلل ولا تضرع، ركوع وسجود مجرد،